إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الإمام السفاريني رحمه الله تعالى من المقدمة في منظومته في بيان أصول الاعتقاد، شرع في الباب الأول منها في معرفة الله تعالى، فقال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. وقبل أن نمضي في بيان كلام الشارح رحمه الله تعالى، ننظر في إجابته عن سؤال وجه إليه، فقد سئل رحمه الله تعالى، أعني الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى، سئل عن أول واجب على الخلق فأجاب: أول واجب على الخلق هو ما يدعى الخلق إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فهذا أول واجب على العباد، أن يوحدوا الله عز وجل، وأن يشهدوا لرسوله بالرسالة بتحقيق الإخلاص والمتابعة، اللذين هما شرط قبول كل عبادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى كما في فتاوى العقيدة. فذكر حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى معاذا فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أول واجب على العباد، أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، وأن يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، لأنه بتحقيق الإخلاص والمتابعة يقيم العبد دين الله تبارك وتعالى. ودين الله تبارك وتعالى يقوم على هذين الأمرين العظيمين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. قال العلامة السفاريني رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. بالتسديد أي بالتقويم، يعني بالنظر الصائب في الوجود والموجود، والنظر يجب قبلها لتوقفها عليه، أي يجب قبل المعرفة لتوقفها على المعرفة، فهو أول واجب لغيره. فهو يقول رحمه الله: إن أول واجب على العبيد أن يعرفوا ربهم تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معاذ بيّن أن أول واجب على العباد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: معرفة الله قسمان: معرفة وجود ومعان، وهذا هو المطلوب منا، ومعرفة كنه وحقيقة، وهذا غير مطلوب منا لأنه مستحيل. يعني لو قال قائل: هل تعرف حقيقة ذات الله وحقيقة صفاته؟ لكان الجواب: لا، لا نعلم ذلك، وليس مطلوبا منا أن نبحث في هذا، الوصول إلى ذلك مستحيل. فالمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود، ومعرفة الصفات بالمعاني. وأما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن المستحيل أن تعرف ذات الله تبارك وتعالى وأن تعرف حقيقتها. وهذا بخلاف الإنسان، فأنت تعرف حقيقة ذاته، الإنسان من لحم وعظم ودم، وتعرف أيضا حقيقة صفاته وكنها تلك الصفات التي هو عليها، كوجه الإنسان وكعينيه وأنفه وغير ذلك، فأنت تعرف ذلك بالنسبة للإنسان. بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك، ومعرفة ذلك من الأمور المستحيلة، فمن المستحيل أن تعرف حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. فصار قول المؤلف في معرفة الله لا بد فيه من هذا التسديد. قال: أول واجب على العبيد. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أول واجب على الإنسان أن يعرف الله. وقالوا: المراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء قالوا: أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، فإذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة، وهذه عقيدة أهل السنة. ولذلك أتيت بفتوى الشيخ الشارح رحمه الله تعالى حتى لا يظن به شيء، لأنه رحمه الله تعالى على قانون السلف وعلى منهجهم وعلى منهاج النبوة في مسائل الاعتقاد، وهو على أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية جبل عليها الإنسان. قد يصيب الإنسان خلل ويغشي على صفحة قلبه غبش، وحينئذ يحتاج إلى النظر. وأما إذا خلي بينه وبين فطرته فمعرفة الله تبارك وتعالى جبلية فطرية مركوزة في القلوب، بحيث إنها لا تحتاج إلى استدلال ولا إلى نظر. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل العلم: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة والإنسان مجبول عليها، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتالته الشياطين، ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر أو يفكر. فمعرفة الله تبارك وتعالى غريزية جبلية فطرية لا تحتاج إلى استدلال، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، والحديث في الصحيحين. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من رواية عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادثا واردا على فطرة سليمة هي على أصل سلامتها تعرف الله تبارك وتعالى. فمعرفة الله تبارك وتعالى فطرية في النفس الإنسانية جبلية في النفس البشرية، وصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادثا واردا على فطرة سليمة في الأصل. فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله تبارك وتعالى، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله تبارك وتعالى، وحينئذ تكون عبادته لله. ولكن إذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين، وهما الفطرة والبيئة. وأما إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: وقد مضى صدره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. ولم يذكر الإسلام لأن الإسلام الفطرة، ولأن الفطرة الإسلام، وهو قد ولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر الإسلام لأنه ولد عليه، فالإسلام الفطرة والفطرة الإسلام. إذن معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل، ولهذا عوام المسلمين الآن لم يفكروا ولم ينظروا في الآيات الكونية والآيات الشرعية، لم ينظروا حتى عرفوا الله، وإنما عرفوه بمقتضى الفطرة. فإذا كانت الفطرة على أصل السلامة فالإنسان يعرف أن له خالقا، يعرف ربه جل وعلا، ولا يحتاج إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. ولكن الملحدين أدخلوا الناس في أمر مريد، ولأن أهل الأهواء من العلمانيين والوجوديين والشيوعيين والمنحرفين مع هبات الإلحاد على العالم المسلم أدخلت المسلمين في أمر مريد، وصار الناس اليوم بحيث إنهم يدندنون حول إثبات وجود الله تبارك وتعالى، فإذا أثبتوا وجود الله تبارك وتعالى توقفوا عند حدود توحيد الربوبية، ولم يدندنوا بعد حول صرف العبادة لله تبارك وتعالى، وكل ذلك قصور لا شك فيه. لا شك أن للبيئة تأثيرا، بل إن بعض الناس عياذا بالله وليعاذا بجنابه الرحيم إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والمتنطع المتعمق في الكلام الغالي، وقد يكون الذي يتكلم بأقصى حلقه مأخوذ من النطع. قال السندي: المتنطعون المتكلفون في القول والعمل، وسبحان الله وما أنا من المتكلفين. المؤمن هين لين كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. فكذلك المؤمن، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن هين لين سهل سمح، لا تكلف فيه. سبحان الله وما أنا من المتكلفين. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالصحيح إذا ما قاله المصنف، فكلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى كلام فيه نوع غموض. قال: فالصحيح إذا ما قاله المؤلف يعني السفارينية، أن أول واجب معرفة الله، بعد أن قرر أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية على قاعدة أهل السنة والجماعة، ولكن رجع الشارح رحمه الله تعالى فقال: إذا ما قاله المؤلف أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول إنه واجب. نعم، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر، وذلك بأن كان إيمانه فيه شيء من الضعف يحتاج إلى التقوية، فحينئذ لا بد أن ينظر. فقرر رحمه الله تعالى ما قاله أهل العلم من أهل السنة، أن الإنسان لا يحتاج إلى نظر في الأصل، وأن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية كما قال أهل السنة والجماعة. ثم رجع فقال: فالصحيح إذن ما قاله المؤلف أن أول واجب معرفة الله، أما النظر فلا نقول إنه واجب. لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى النظر لغبش أصاب فطرته أو لران غش على وجهها، فحينئذ يحتاج إلى النظر لصرف تلك الوساوس والشكوك. قال: ولهذا قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا فحينئذ يجب عليه أن ينظر، لكن لا ينظر هذا الناظر من زاوية الجدل والمعارضات والإيرادات، لأنه إن نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضياع والهلاك، فيورد عليه الشيطان من الإيرادات والإشكالات ما يجعله يقف حيران، ولكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة. فمثلا إذا نظر إلى الشمس، إلى هذا المخلوق الكبير الوهاج، لا يقول: من الذي خلقه؟ خلقه الله عز وجل. فيقول: من الذي خلق الله؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن ننتهي إذا قال لنا الشيطان من خلق الله، لنقطع التسلسل. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان لا يعفي الإنسان من أمر من الأمور يريد أن يشكك فيه، بدءا بما يتعلق بالله تبارك وتعالى. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك فليقل: لا إله إلا الله. وكان الصحابة يجدون شيئا من وسوسة الشيطان الرجيم، لا يعلنون عن ذلك بألسنتهم، وإنما يأتون شاكين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول أحدهم: يا رسول الله، إن لنجد في أنفسنا الشيء لأن يخر أحدنا من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن توقفهم عن الكلام به واللفظ به ذلك هو الإيمان. إذن يأتي الشيطان إلى الإنسان ليشككه في الله تبارك وتعالى، بل إنه ليوسوس له فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصحابيين من أصحابه، وكانت صفية رضي الله عنها قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه في المسجد، ثم أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقلبها إلى بيتها، يعني أن يصحبها إلى بيتها، فخرج معها، فمر بصحابيين من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فلما رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه سواد امرأة أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فلان ويا فلان، هذه صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. يتعجبان، يعني لا يمكن أن يشك فيك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من شك فيه كفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. فإذا الشيطان لا يعفي المسلم من الشكوك أبدا فيما يتعلق بالله، فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوسوس له في الصلاة، وشيطان الصلاة يقال له خنزب كما هو معلوم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يصنع مع الشيطان الذي يعرض للإنسان في الصلاة. إذن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في العودة إلى الفطرة الصحيحة. إذا كان هنالك غبش قد غطى الفطرة وران عليها، فعلى الإنسان أن يزيله، وذلك يكون بالنظر. وأما أن يكون الشك قبل النظر أول واجب على الإنسان فهذا هو البهتان المبين، لأن الله تبارك وتعالى كما قرر أهل السنة على حسب الأدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة، الله رب العالمين خلق الإنسان مجبولا مفطورا على معرفته سبحانه وتعالى. فمعرفة الله تبارك وتعالى في الأصل لا تحتاج نظرا ولا تحتاج إعمال فكر، فمعرفة الله فطرية، ولكن قد يوجد بعض شيء في الإنسان وحينئذ يحتاج إلى النظر. قال المصنف رحمه الله: والحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا لضرورة كالدواء، وإلا فمعرفة الله تبارك وتعالى مركوزة بالفطر. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف: معرفة الإله بالتسديد، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قال: قوله معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب، لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق بالفطرة قبل كل شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه تبارك وتعالى وأن له خالق. فإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، نعم هو يثبت لله تبارك وتعالى الكمالات، ولكنه لا يستطيع أن يعرف الصفات على التفصيل ويعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه. وأما أن يعرف الأسماء والصفات، وأما أن يعرف تفصيل الكمالات الواجبة لله تبارك وتعالى، فذلك شيء لا يصل إليه العقل بحال. وأما بالفطرة فالإنسان يعرف ربه تبارك وتعالى، ويعرف ربه بالعقل، ويعرف ربه بالحس، يعرف الله تبارك وتعالى بالشرع بالنقل، ويعرفه بالعقل، ويعرف الله تبارك وتعالى بالفطرة، ويعرف الله تبارك وتعالى بالحس أيضا، لأنه ما من أحد وقع في ضرورة إلا ودعا ربه تبارك وتعالى منيبا إليه، ويكشف الله تبارك وتعالى الضر عنه. فالإنسان يعرف ربه تبارك وتعالى بالحس، ويعرف ربه تبارك وتعالى بالفطرة، ويعرف ربه تبارك وتعالى بعقله، فيستدل بالعقل على وجود الله تبارك وتعالى، ويعرف الله تبارك وتعالى بالنقل. من الطرق التي توصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى بعد الفطرة العقل، فإن العقل يهتدي إلى معرفة الله بالنظر إلى ذاته، هذا إذا كان القلب سليما من الشبهات. فانظروا إلى ما بالناس من نعمة فيستدلوا بتلك النعمة على وجود المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم، وعلى رحمته، فلولا رحمة الله تبارك وتعالى ما وجدت النعم. فإذا نظر في وجود ما بالناس من نعم فإنه حينئذ يستدل على وجود المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم، وعلى رحمته فلولا رحمته ما وجدت النعم. وانظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين بحيث لا يعاجلهم بالعقوبة، فيستدل بذلك الإمهال على حلم الله تبارك وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إنه جل وعلا لحلمه يشتمونه ويجعلون له الولد، ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الولد ويشتمون الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو يطعمهم ويسقيهم ويمد لهم ويمهلهم ويحلم عليهم. فهذا كله دلالة على حلمه جل وعلا. أكثر الناس على الكفر، كما ورد في الحديث أن بعث النار من كل 1999، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. وعند البخاري فيه قصة يأجوج ومأجوج في أحاديث الأنبياء من الصحيح، وعند مسلم يا آدم فيقول لبيك وسعديك أي رب، فيقول أخرج بعث النار، وذلك في يوم القيامة فيقول يا رب وما بعث النار، يقول من بنيك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فنسبة أهل الجنة إلى أهل النار واحد من 1000، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار، يقول من ذريتك من كل 1999 في النار واحد في الجنة. جثى الصحابة على الركب يبكون يقولون يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، وأينا ذلك الواحد. في هذا اليوم يشيب الوليد، تضع كل ذات حمل حملها والناس في كرب شديد، وهذه النسبة قائمة، فأينا ذلك الواحد يا رسول الله، واحد في 1000. هذه نسبة كما ترى في ظاهر الأمر ضعيفة جدا. قالوا أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يأجوج ويأجوج 999 في النار وواحد منكم في الجنة، ما أنتم فيما سبقكم من الأمم إلا كالرقمة في ذراع الحمار، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. قال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال فكبرنا. إذن عندما ينظر الإنسان إلى هذا يجد أكثر الناس على الكفر، كما ورد في الحديث أن بعث النار من كل 1999، فلو أراد الله أن يؤاخذهم على أعمالهم ما ترك على ظهرها من دابة. ننظر في السماوات والأرض فنستدل بذلك على عظمة الرب تبارك وتعالى، فإن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق العظيم. وهكذا يتأمل الإنسان في خلق السماوات والأرض، السماوات بعظمها واتساعها وارتفاعها وسموقها وما فيها من فطور وما لها من فروج، وإنما هي متماسكة ليس لها عمد، يراها الإنسان ويبصرها، فكل هذا يدل على عظمة خالقها، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. وهكذا يستطيع الإنسان أن يعرف طرفا من صفات ربه تبارك وتعالى. نعرف الله تبارك وتعالى بإجابة الدعاء، فكم من إنسان يدعو الله تبارك وتعالى فيستجاب له، فنعرف بهذا وجود الله وقدرته ورحمته وصدقه. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، لا غير ذلك مما تستلزمه إجابة الدعاء. وأخذ الله للكافرين بالنكبات والهزائم يدل على أن الله شديد العقاب. أخذ الله تبارك وتعالى للكافرين بالنكبات والهزائم يدل على أن الله شديد العقاب وأنه منتقم من المجرمين. ونصر الله لأوليائه يدل على أن الله ينصر من يشاء من العباد وأنه قادر على ذلك ولو كثر خصومهم. معرفة الله تبارك وتعالى ليست أول واجب على العبيد. قال المصنف رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. فذكر أن الله تبارك وتعالى واحد لا نظير له. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. قوله بأنه أي الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية، فهو واحد في ذاته فلا نظير له ولا شفيع له ولا وزير، وواحد أيضا في ربوبيته فلا أحد يتصرف معه ولا أحد يملك معه ولا أحد يعينه، بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. وكذلك واحد في ألوهيته، فلا يعبد إلا هو عز وجل ولا يتأله إلا إليه. ويجب أن يجعل الإنسان حبه وتعظيمه كله لله، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يرضى إلا بما يرضى الله تبارك وتعالى به، ويكره ما كرهه الله، ويبغض ما أبغضه الله عز وجل، حتى يكون قلبه كله وإرادته كلها لله عز وجل، فيوحد الله بالقصد والعبادة. والله تبارك وتعالى واحد في صفاته، فليس له نظير في صفاته، لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته جل وعلا، لا نظير له. النظير يعني المماثل والمشابه، وعليه فقوله بعد ذلك لا شبه، من باب عطف المتماثلين أو من باب عطف المترادفين، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، من شعر عدي بن زيد وهو شاعر جاهلي نصراني. فهذا من باب عطف المتماثلين، فالكذب والمين معناهما واحد، فألفى قولها كذبا ومينا معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظ، والنظير والشبيه معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي، لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. ولا شبه سبق كلام الشارح رحمه الله تعالى عن هذا الأمر، وأن الأولى أن نعبر بقولنا لا مثل له، فهذا ما نفاه القرآن عن الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. والأولى أن نأخذ بما ورد في الكتاب وفي السنة، وأيضا لأمور ذكرها رحمة الله عليه. المهم الآن أن الله عز وجل لا نظير له ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفاته، ولا شبيه له في أفعال، ولا وزير، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. الوزير المعين، ومنه قوله تعالى عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي، فالوزير هو المعين، مأخوذ من المؤازرة وهي المعاونة، فالله تعالى ليس له أحد يعينه، لأنه سبحانه قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو على كل شيء قدير فعال لما يريد. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي على سبيل الاستقلال. وقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك، أي على سبيل المشاركة، والفرق بين الاستقلال والمشاركة واضح. فمثلا إذا قل هذا لي فمعناه أنك مستقل به، وإذا قلت هذا بيني وبينك فمعناه أنك شريك فيه، فهم لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا يملكون شيئا على سبيل المشاركة مع الله تبارك وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال. قد يقول قائل هم لا يملكون على سبيل الاستقلال ولكن يملكون على سبيل المشاركة، فأنت إذا قلت هذا بيني وبينك فهذا يدل على أنك تملك على سبيل المشاركة، فإذا قلنا إنك لا تملك شيئا على سبيل الاستقلال كنا صادقين، ولكن لا ينفي هذا عنك أنك تملك على سبيل المشاركة. فلما نفى عنهم الملك على سبيل الاستقلال عطف ذلك النفي بالنفي أيضا للملك على سبيل المشاركة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال. يقول قائل: لا يملكون على سبيل الاستقلال ويملكون على سبيل المشاركة. فقال ربنا: وما لهم فيهما من شرك، فنفى أن يملكوا شيئا على سبيل المشاركة. قال جل وعلا: وما له منهم من ظهير، أي ليس لله من هؤلاء المدعوين من معين، فهم لا يعاونون الله بشيء. ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع، لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة. يقول قائل: نعم، لا يملكون على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة، ولكن هم يعاونون الله تبارك وتعالى. فنفى معاونتهم، ليس لله من هؤلاء المدعوين من معين، وما له منهم من ظهير، أي من معين ونصير، فهم لا يعاونون الله بشيء. ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله أن تشفع، كما قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبنفي هذه الأمور الأربعة، أن يملكوا على سبيل الاستقلال أو على سبيل المشاركة أو أن يكونوا معاونين لله تبارك وتعالى أو أن يكونوا شفعاء عنده، بنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، لأن غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا كانوا لا يملكون شيئا لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة، وليس لله تبارك وتعالى منهم من ظهير ولا معين ولا وزير، ولا يشفع أحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، فماذا تبقى لهؤلاء؟ لقد انقطعت جميع أسبابهم. فإن قال قائل: أليس هنالك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، وملائكة موكلون بالقطر أي بالمطر، وملائكة موكلون بالنبات، وملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم، وهكذا، فما الجواب؟ يعني هل هؤلاء من المعاونين مع أنهم موكلون كما ترى بهذه المهام؟ الجواب: هذا موجود، يعني هنالك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، وآخرون موكلون بالقطر، وآخرون موكلون بالنبات، إلى آخر ذلك، هذا موجود. لكن هل وكلهم الله تعالى استعانة بهم؟ كلا وحاشا، ولكن وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه، كما أن الملك في الدنيا ولله المثل الأعلى، له من يتولى شؤون مملكته، أي للملك من ملوك الدنيا له من يتولى شؤون مملكته، لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهم، أما الله عز وجل فلا، وإنما فعل ذلك سبحانه ليظهر عظمة ملكه وعظيم سلطانه، وأنه مدبر سبحانه وتعالى، وأن له جنودا لا يستعين بهم، ولكن له جنود يمتثلون بأمره، ويكلفهم الله عز وجل بما يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن ليسوا جنودا يعينونه كجنود الملك من ملوك الدنيا، بل جنود تظهر بهم عظمته تعالى وكمال سلطانه. وإذا كان من جنود ربك تبارك وتعالى جبريل عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين وقد سد الأفق، له 600 جناح، ومن عظيم خلقه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع إلى خديجة ترتعد فرائصه، ورأى جبريل عليه السلام مرتين وقد سد الأفق، وخلقه خلق عظيم، وهذا من خلق الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تجد ذلك في صحيح الجامع وغيره، أذن له أن يحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة، وعنقه مثنية تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك. فيقول ربنا تبارك وتعالى: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، يعني هو يعلم قدر ربه تبارك وتعالى وعظيم شأنه، ويسبح الله تبارك وتعالى قائلا: سبحانك ما أعظم شانك. ورجلاه في الأرض السابعة، وعنقه متنية تحت العرش، والإنسان القليل الحقير الضئيل الذي بجوار هذا الخلق المتماسك العظيم من خلق الله تبارك وتعالى، وهذا جندي من جنود الله تبارك وتعالى، الإنسان القليل الضئيل يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا. فيقول ربنا تبارك وتعالى: لا يعلم ذلك الذي تعلمه أنت، لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فهذا الخلق العظيم لهذا المخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يدل على ماذا؟ يدل على عظمة خالقه. فإذا كان هذا من مخلوقات الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى أجل وأعظم. فبدأ المصنف الناظم رحمه الله تعالى الباب الأول بعد أن فرغ من المقدمة بمعرفة الله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. ونحتاج إلى وقفة متأنية مع كلامه رحمه الله تعالى. أول واجب أي شرعا على العبيد جمع عبد، والمراد به المكلف بالنظر، معرفة الإله سبحانه وتعالى، وهي عبارة عن معرفة وجوب وجود ذاته بصفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال، دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك. فما الذي يعنيه؟ يعني بقوله أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، أي بالتقويم، يعني بالنظر الصائب في الوجود والموجود، وبالنظر الذي يؤدي إلى تلك المعرفة، لأنه يكون قبلها لتوقفها عليه، هو أول واجب لغيره كما مر ذكر ذلك. فإذا نظرت في معرفة الإله سبحانه وتعالى، ما هي؟ معرفة الإله عبارة عن معرفة وجوب وجود ذاته بصفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال، دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك. فمعرفة الذات ومعرفة حقيقة الذات ومعرفة حقيقة الصفات شيء مستحيل، ولذلك يفوض أهل السنة الكيفية لله تبارك وتعالى، ولكن يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا نظرنا في هذا عرفنا أن المعرفة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالتسديد أي بالتقويم إنما هي معرفة وجوب وجود ذاته تبارك وتعالى بصفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال. وقد مر عند شرح مذكرة التوحيد للعلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وقد دندن حول هذا الأمر طويلا، لأنه إنما كتب المذكرة من أجل الرد على الملاحدة، وكانت هبات الإلحاد وما زالت تهب من أوروبا على العالم الإسلامي، وانتشر عندهم الإلحاد انتشارا عظيما، وصار عدم الاعتقاد في وجود إله كما تقرر ذلك الشيوعية والوجودية والعلمانية، لأنهم يقولون إن الإله الذي في السماء صنعه البشر في الأرض، وهم يعتبرون السماء أخواء ليس فيها من إله. فهؤلاء هبت موجات إلحادهم بعاصيرها على العالم الإسلامي، وأدخل ذلك أمثال شبل شميل وأمثال هؤلاء الضلال من الملاحدة الذين كانوا يعترفون بأنهم من الملاحدة، وقام العلماء من أهل السنة يردون على هؤلاء مزاعمهم. وهذا أمر قديم كما هو معلوم، وقد أثبت العلماء المتقدمون من علماء الكلام وغيرهم وجود الله تبارك وتعالى بالطريقة المنطقية العقلية على طريقة أهل الكلام وعلى غير ذلك من الطرق العقلية، فإنهم يقولون إن المعلوم لا يخرج عن أن يكون من قسم من ثلاثة أقسام: إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون مستحيلا. هذا ما يتعلق بالمعلوم، فكل ما تعلق بالمعلوم فهو من قسم من هذه الأقسام الثلاث: إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون مستحيلا. إذا نظرت إلى المخلوقات من السماوات والأرض وما بين ذلك، إلى جميع المخلوقات، وجدتها وجدت بعد عدم تصير إلى العدم بعد الوجود. فقالوا هذه ممكنة، بمعنى أنها يستوي في حقها الوجود والعدم، توجد بعد عدم وتصير إلى العدم بعد الوجود، فهذا هو الإمكان أو هذا هو الحدوث. فهذه ممكنة أو حادثة. جميع ما تراه، جميع ما تعلمه من هذه المخلوقات من الممكنات ومن المحدثات، لم تكن ثم كانت ووجدت وتصير إلى العدم من بعد الوجود. هذه لا يمكن أن يكون وجودها من ذاتها، لأنها كانت معدومة ثم وجدت، فمن الذي أعطاها الوجود من بعد العدم؟ أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم وجدوا، الكائن الإنساني وجد من بعد عدم، لم نكن ثم كنا، وكذلك آباؤنا وأجدادنا الأولون لم نكن ولم يكونوا، ثم وجدنا ووجدوا، وكنا وكانوا. فإذا أنت لم تكن ثم كنت، فمن أين؟ إذا وجودك ليس منك، وأنت لم تعطي الوجود لذاتك، لأنك كنت معدوما فوجدت، فأنت عندما وجدت أعطاك غيرك الوجود، لأنه لا يمكن أن يقبل العقل أنك أعطيت الوجود لنفسك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أهم خلقوا أنفسهم؟ هذا لا يقبله العقل. هل وجدوا مصادفة؟ هل وجدوا من غير شيء؟ هذا لا يقبله العقل أيضا، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد شيء بغير موجد، لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد شيء من غير وجد. فكل صنعة لا بد لها من صانع، وكل موجود لا بد له من موجد. خلقوا من غير شيء، لا يمكن، العقل لا يقبل هذا. أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم؟ العقل لا يقبل هذا. إذن أوجدهم غيرهم، غيرهم هذا إن كان مثلهم فهو محتاج أيضا إلى من يعطيه الوجود، فإن كان الذي أعطاهم الوجود غير قديم الوجود، يعني هو متوقف في وجوده على غيره، أعطاه غيره الوجود، فهذا الذي أعطاه الوجود هل هو أيضا محتاج إلى من يعطيه وجوده؟ إن كان كذلك فغيره أيضا قد أعطاه الوجود. وكل هؤلاء الذين لم يكونوا ثم كانوا، الذين كانوا عدما ثم وجدوا، هؤلاء لا يصلح واحد منهم أن يكون إلها، لأن وجوده ليس من نفسه، وجوده من غيره، هو متوقف في وجوده على غيره، متوقف في وجوده على غيره. هذا الغير الذي يعطي الوجود ينبغي أن يكون وجوده من ذاته، ألا يكون وجوده متوقفا على وجود أحد، بل وجوده من ذاته. هذا معنى أنه واجب الوجود، كما في كلام العلماء كابن مانع وغيره، كما في هذه العبارة: المعرفة عبارة عن معرفة وجوب وجود ذاته بصفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال. وجوب الوجود بمعنى أن وجوده غير متوقف على غيره، وجوده من ذاته لا يحتاج غيره، وحينئذ يصلح أن يكون معطيا الوجود لغيره، لا أن يكون وجوده متوقفا على غيره. فإذا هذا الذي وجوده لذاته من حيث هي هو واجب الوجود. فصار عندنا قسم الممكن، وهو ما لم يكن ثم كان، ما كان معدوما ثم وجد، ما يستوي في حقه الوجود والعدم، والواجب الذي وجوده لذاته من حيث هي لا يتوقف وجوده على غيره، هو يعطي الوجود ولا يعطاه، يعطي الوجود لغيره ولا يعطى الوجود من غيره، وجوده لذاته من حيث هي، فهذا هو الواجب. وبقي القسم الثالث وهو المستحيل، ما كان عدمه لذاته من حيث هي، ما كان عدمه لذاته من حيث هي. فالعدم لازم من لوازم الذات، كما مر في بعض أمثلته، أن يكون الشيء متحركا وساكنا في آن واحد، لا أن يتحرك ويسكن، ويتحرك ويسكن، بل يكون متحركا ساكنا في آن، أن يكون الشيء أبيض وأسود في آن واحد، لا أن يكون طورا على هذا اللون وطورا على لون آخر، وإنما يكون في آن واحد. فهذا كله من المستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. قالوا لا بد من النظر بهذه الطريقة حتى نستطيع أن نثبت وجود الخالق العظيم، لأننا بهذه الطريقة من طرق النظر كما بينوا استدلوا على وجود واجب الوجود، وهو متصف بجميع الكمالات، وهو سبحانه منزه عن جميع النقائص إلى غير ذلك. معرفة الله تبارك وتعالى وأن له جميع الكمالات فطرية لا تحتاج إلى النظر في الأصل، جعلها الله تبارك وتعالى فطرية، جعلها فطرة في النفس البشرية الإنسانية لا تحتاج إلى إعمال نظر، ولكن إن هبت رياح الإلحاد نحتاج إلى إعمال الفكر والنظر من أجل استنقاذ من أصابتهم تلك الرياح والأعاصير بهباتها من هبات الشكوك التي صارت مغروسة في كثير من النفوس، فحينئذ نحتاج إلى النظر. أما أن نحتاج إلى النظر بدءا وأن يكون ذلك أول واجب على العبيد فهيهات. إذن يقول المصنف الناظم: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. معرفة الله تبارك وتعالى كما قال الناظم نظرية، فوافق رحمه الله تعالى من يقول إن معرفة الله تعالى نظرية، والصحيح أنها فطرية ضرورية. فهذا ملحظ ومأخذ على المصنف الناظم رحمه الله تعالى، هو يذهب إلى أن معرفة الله تعالى نظرية تحتاج إلى النظر، والصحيح أنها فطرية ضرورية. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة. خلقت عبادي حنفاء مسلمين، والمراد بالفطرة الإسلام كما قال أبو هريرة وأبو شهاب، وسئل مجاهد عن الفطرة فقال هي الإسلام، وكذا قال قتادة، قال مجاهد لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لدين الله، وقال سعيد بن جبير وقتادة والنقعي نفس هذا الذي قالوه، وكلام السلف في ذلك كثير يصعب استيفاؤه، أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية ضرورية وليست بنظرية. قال الإمام أحمد كما في رواية المروزي: معرفة الله تعالى في القلب تتفاضل وتزيد، وهذا يدل على أن المعرفة أصلها في القلب فطرية، ثم إنها تزيد وتتمكن بتظاهر الأدلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبة ولا طريق إليها إلا بالنظر، فأوجب النظر على كل أحد، وهذا القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة ونحوهم. ولهذا قال أبو جعفر السمناني وغيره: إيجاب الأشعري النظر في المعرفة بقية بقيت عليه من الاعتزال. فمن قال إن معرفة الله تبارك وتعالى نظرية، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، إن معرفة الله تبارك وتعالى إنما تجب على العبد بالنظر، من قال إن معرفة الله تبارك وتعالى نظرية فقد وافق أصلا من أصول المعتزل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذين أوجبوا النظر ليس معهم ما يدل على عموم وجوبه، إنما يدل على أنه قد يجب، فإنهم قالوا الواجب لا يحصل إلا به، لقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، وقوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. فهذه النصوص خطاب مع المتكبرين الجاحدين، فأمروا بالنظر ليعرفوا الحق. قال بعض أهل العلم: يجب النظر في حال دون حال وعلى شخص دون شخص، فوجوبه من العوارض لا من اللوازم العامة، فيجب على من فسدت فطرته واحتاج إلى النظر، وأما من حصلت له المعرفة بدون النظر ولم تفسد فطرته، لأن المعرفة فطرية ضرورية فليس النظر بواجب عليه. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن ذلك كلاما طويلا في شرح الأصفهانية رحمه الله تعالى. فإذا لا نقول كما يقول كثير من الناس إن أول واجب على العبيد المعرفة ولا النظر، لأن هذا ليس من طريقة أهل السنة. أول واجب على العبيد كما هو معلوم أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، أن يعبدوا الله جل وعلا، والخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه وعلى الإقرار به، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والصحيح أنها فطرية، يعني معرفة الله عز وجل، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية. والكتاب والسنة دل على ما اتفقت عليه من كون الخلق مفطورين على دين الله الذي هو معرفة الله والإقرار به، كل مولود يولد على الفطرة. ينبغي علينا أن نصحح هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس قد ضل فيه، ولنعلم أن هذا الكلام إنما هو كلام أهل البدع الذين ضلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. وأما أهل الحق فإنهم يقولون بما قال أهل السنة رحمهم الله تعالى من أن المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى إنما هي فطرية جبلية فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. أما أهل البدع فيقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى. وقال أبو المعالي الجويني وهو إمام الأشاعرة في وقته: أول ما يجب على العاقل البالغ القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. وقال آخرون: هذا القصد لا بد أن يسبقه شك في وجود الله، فإذا ثبت هذا الشك في القلب حمله ذلك الشك على قصد النظر المؤدي إلى المعرفة. وذهب الطائفة من أهل الكلام إلى أن أول واجب الشك، إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر، وكل هذا ضلال في ضلال، وهذا من كلام أهل البدع. ولا يجب شيء من ذلك، لا يجب النظر إلا عند الحاجة إليه إذا وقعت الشبهات وجاء الريب. نسأل الله تبارك وتعالى التثبيت على السنة والحق إلى الممات. فمعرفة الله تبارك وتعالى ليست نظرية، وإنما هي جبلية فطرية كما قال أهل السنة وقرروا، وقد يحتاج الإنسان إلى النظر، فإذا احتاج إليه فليأخذ منه بمقدار الملح في الطعام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.